وبهذه السنن العظيمة التي سنها لنا الشارع الحكيم، وسنها لنا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فضائل عظيمة ومنابع للخير كريمة، ليس على الإنسان إلا أن يغتنم هذه الفضائل وأن يبادر إلى اغتنام هذا الخير. ها هم عباد الله وهم يتنعمون بهذه النعم العظيمة، صلاة ودعاء وذكر واستغفار، قلوبهم خاشعة، آيبين إلى الله عز وجل، فهنيئا لهذه القلوب بهذه الرحمات من لدن البارئ عز وجل بحول الله تعالى. إن حبل الله أيها الأحبة لهو حبل قويم، فهنيئا لمن تمسك بهذا الحبل وكان مع الله عز وجل. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنيئا لكم عباد الله بهذا الخشوع وهذا التعلق بالمولى عز وجل. اللهم لا تردهم خائبين ولا عن جنابك مطرودين، واجعلنا وإياهم عندك من المقبولين، واجعلنا لحوض نبيك من الواردين. اللهم اسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. كيف لا أيها الإخوة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا أيها الإخوة وهو حوضه الكريم. فاللهم اجعلنا تحت لوائه، واجعلنا أهله وجيرانه في جناتك جنات النعيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاللهم اكرمنا بهذا الفوز العظيم، اللهم اكرمنا والمسلمين أجمعين بهذا الفوز العظيم، جناتك جنات النعيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ها هم عباد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيئون أيها الأحبة لصلاة المغرب. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منهم في هذه الدقائق المعدودة هذا الوقت المبارك بين الأذان والإقامة، وقت مبارك عظيم يغتنمه عباد الله. ها هي الأيدي ترتفع إلى المولى العلي القدير في هذه البقعة المباركة، في هذه الروضة الشريفة، بقعة طاهرة طيبة ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة، يتسابق عباد الله دوما للصلاة في هذه البقعة.